وصل على محمد وآل محمد. انتهينا في الدرس الثالث من الحديث السابع الثالث وهو عطف البيان، والآن نشرح بعونه تعالى في البيان التابع الرابع وهو عطف النسخ. الجامع بين العطفين هو كلمة العطف، فالعطف تنقسم إلى قسمين، هو العطف ينقسم إلى قسمين: عطف البيان وعطف النسخ. عطف البيان قلنا أنه جامع موضح أو مخصص بمتبوعه جامد جمودا محضا. أما عطف النسخ فتعريفه سهل وواضح، وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه احد حروف العطف التي سياتي بذكرها، او بعباره اخرى التابع بواسطه، التابع بواسطه احد حروف العطف، هذا هو عطف المثال. وبقولنا التابع تأتي التوابع الخمس، وعندما قال بواسطة أحد حروف العطف أو الذي يتوسط بينه وبين متبوعة أحد حروف العطف تخرج التوابع الأربعة: النعت بالله يتوسط بين النعت والمنعوت أحد حروف العطف، والتوكيد أيضا يخرج لأنه لا يتوقف بين التوكيد والمؤكد أحد الحروف، وكذلك عطف البيان وكذلك الكلام. فهذا القيد وهو المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، بهذا القيد تخرج التوابع الأربعة: النعت و التوكيد وعطف البيان والبيان، ويبقى عطف النسخ في الميدان. الشرح الرابع من التوابع عطف النسخ. وعندما يقول نسخ يعني ان التابع جاء على نسخ المتبوع، على نسخ المتبوع متناسق مع المتبوع. وقد مضى في درس عطف البيان مضى تفسير العاط، فأما تفسير النساء فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه احد حروف العطف الاتي ذكرها، ولم احده بحد، يعني لم اعرفه بتعريف لوضوحه، يعني لا احتاج الى ان اتي لعطف النسق بتعريف لان عطف النسق واضح، على انني يعني مع ذلك يعني مع عدم ذكر تعريف عطف النسق، الا انني على انني فسرته، يعني فسرت عطف النسق بقولي بالواو في المقدمه، وعطف النسق بالواو لاحظ قال: ولم احده بحدين، يعني يقصد في الآن، لأنه في الأصل ماذا قال؟ قال وعطف النسخ، قال بالواو، بالواو، كلمة بالواو ليست تعريف، ليست حد. لماذا يا ابن الشام لم تعرف عطف النسخ؟ يقول بوضوحه، مع أنني فسرته بقوله بالواو، فإن معناه أن عطف النسخ هو العطف بالواو والعطف بالفاء وأخواتهم من شروط الحرام. واعترضت بعد ذكر كل حرف بتفسير معناه. وين هذول؟ ها في الاصل، لاحظ الاصل، قال وعطف النطق بالواو وهي للمطلق الجامع. بعد ان ذكر الواو فسر معنى الواو، قال وهي للمطلق الجامع. فاذا واعترضت يعني وجئت بعد ذكر كل حرف من الحروف، بعد ذكر كل واحد من الحروف جئت بماذا؟ بما يفسر وبما يوضح وبما يكشف معنى ذلك الحال. فبعد ذكر الواو جاء بتفسير معنى الواو وهي من مطلق الجمع. بعد ذكر الفاء كما سيأتي جاء بذكر معناها، قال وهي للترتيب والتحقيق. بعد ذكر ثم جاء بذكر معناها وهي للترتيب والتراخي وهكذا. واعترفت هذا كل يقصد واعترفت عن في المقدمة في الأصل الصاد صاد صاد، لأن احنا لو قرأنا فقط الصادات هكذا يكون وعطف النطق بالواو وهي للمطلق الجامع، والفاء للترتيب والتعقيد، وثم للترتيب والتراخي، وحتى للغاية والتدريج. صحيح؟ فإذا هذه بيان للحروف، وبعد كل حرف يأتي ويبين معناه. واعترضت يعني جئت بعبارة معترضة بعد ذكر كل حرف بتفسير معناه، يعني معنى ذلك الحرف. وعطف النسق بالواو، ما هو المعنى؟ ما هو المعنى الذي تدل عليه الواو؟ يقول ابن هشام الواو لا تدل على هذا، الواو لا تدل على معنى. اذا لماذا يرتابها؟ يقول الواو يرتابها لكي تدل على مطلق الجهل. ما معنى مطلق الجمع؟ الآن ما أبين إليك من خلال مثال أطرحه وأعرضه يتضح الكلام. إذا قلت لك جاء زيد وعمر، فماذا تفهم من قول جاء زيد وعمر؟ هل تفهم أن مجيء زيد حصل قبل مجيء عمر؟ أو تفهم أن مجيء عامر حصل قبل مجيء زيد؟ أو أن مجيء زيد ومجيء عامر حصل في لحظة واحدة؟ يقول هذه المعاني الثلاثة لا أستفيدها. عندما أقول جاءني زيد وعمر لا أستفيد أن زيد وصل قبل، يعني نفس أراد نفس العبارة لا تدل على أن في قومي جاء زيد وعمر، أن مجيء زيد حصل قبل مجيء عمر، أو مجيء عمر حصل قبل مجيء زيد، أو أن مجيء زيد ومجيء عمر حصل في لحظة واحدة، وإنما تدل على شيء واحد وهو ماذا؟ وهو أنه حصل مجيئه من زيد وحصل مجيئه من عمر. غاية ما تدل عليه هذه الجملة جاء زيد وعمر هكذا، انه حصل مجيء من زيد وحصل مجيء من عمر. اما ايهما متقدم على الاخر هذا لا تدل عليه نفس الجملة، نفس العبارة لا تدل عليه. إذا نخلص إلى نتيجة وهي أن الواو تدل على مطلق الجمع، يعني على الجمع المطلق، يعني على الجمع بين ما قبلها وما بعدها. جاء زيد وعمر تجمع بين المجيئين بأنه حصل مجيئان، مجيء من زيد ومجيء من عمر. ولا تستطيع الواو أن تبين لنا ان اي تشجيعين حصلت قبل الاخر او انهما حصلت اخر. ولهذا استطيع واسطة القرينة ان تبين اقول جاءني زيد وعمر بعده. كلمة بعده هي القرينة التي بينت ان مجيء عمر جاء بعد حصل بعد مجيء زيد. او جاءني زيد وعمر قبله. فلفظ قبله بين السنة بان مجيء عمر حصل قبل مجيء زيد. او جاءني زيد وعمر معه. فنقص معه او نقص معه بينت ان مجيء زيد ومجيء عمر حصل في لحظة واحدة. اذا الخلاصة التي نخلص اليها هي ان الواو لا تدل على معنى وانما تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها. مطبق صواب. وهي لمطلق الجمع يعني الواو تأتي لمطلق الجمع يعني للجمع المطلق يعني للجمع بين ما قبلها وما بعدها فقط ولا تدل على معنى آخر. لا تدل على الترتيب ولا تدل على عكس الترتيب ولا تدل على المعية. قال السيراتي الشرح قال السيراتي أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين أجمعوا على أي شيء؟ أجمعوا على أن الواو للجمع من غير ترتيب. يعني لا تدل على الترتيب. ما معنى الترتيب؟ الترتيب يعني أن ما بعدها حصل بعد ما قبلها. هذا معنى الترتيب. هي لا تدل على الترتيب. وأقول إذا قيل هذا المثال جاء زيد وعمر فمعناه معنى هذا المثال أنهما يعني أن زيد وعمر اشتركا في المجيء. يعني حصل من زيد مجيء وحصل من عمر مجيء. ثم يحتمل أو ثم يحتمل الكلام يحتمل الكلام ثلاثة معان. أحدها أو أحدها أحدها هي ثلاثة معان. أن يكون يعني أن يكون زيد وعمر أن يكون جاء معا يعني جاء في لحظة واحدة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب. على الترتيب عن ماذا؟ يعني مجيء زيد اولا حصل ثم حصل مجيء عمرو. والمعنى الثالث ان يكون مجيئهما على عكس الترتيب. جاء زيد وعمر عكس الترتيب ماذا؟ يعني مجيء عمرو حصل اولا ثم حصل مجيء زيد. فان فهم احد هذه الامور أحد هذه المعاني الثلاثة فإن فهم أحد الأمور أحد المعاني الثلاثة الأمور المعاني الثلاثة بخطوصه يعني وحدة فهم أن هذا المثال جاء زيد بن عمرو تدل على الترتيب أو تدل على عكس الترتيب أو تدل على المعية المعية التي عبر عنها بقوله أن يكون جاء معا. فمن دليل آخر ليس من الواو. الواو لا تدل على أكثر من الجمع بين ما قبلها وما بعدها فقط. خذ مثال على أننا فهمنا المعية يعني ما قبلها وما بعدها حصل في وقت واحد في قوله تعالى كما فهمت المعية وهو المعنى الأول في نحو قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يرفع إبراهيم وإسماعيل الرفع حصل أولا من إبراهيم ثم حصل من إسماعيل أو حصلت الرفع حصل منهما في وقت واحد حصل منهما في وقت واحد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الإسلام يرفع في وقت واحد فإذا معنى المعيات تتزاهم من لفظة يرفع من قرينة يرفع وليس من الزهار استفدنا ان اسماعيل وابراهيم حصل منهما الرفع في وقت واحد من قرينة يرفع القواعد لا من الزهار اذا هذا دليل خارجي خارج عن الواو مثال اخر تفدنا فيه الترتيب وكما فهم الترتيب في قوله تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها هذه الجملة الثلاث أولا حصل الزلزال ثم حصل الإخراج ثم حصل السؤال سؤال الإنسان ما لها هي الأمة من الذي حلت في الأرض ماذا أصابها إذا الترتيب استفدناه من إيش من معاني الثلاث أولا حصل الزلزال ثم يحصل اخراج الارض خزائنها وكنوزها وخزائنها ثم يتساءل الانسان ما لها واذا السياق هو الذي فهمنا بان هذه الجمله الثلاث مترتبه ترتيب اولا يحصل الجمله الاولى وهو الزلزال ثم اخرجت الارض اثقالها ثم قال الانسان ما لها اذا الترتيب فهم لا من الواو وانما من معاني المحصلة من الجمل الثلاث وكما فهم عكس الترتيب بقوله تعالى اخبارا عن منكر البعث والحشر يوم القيامة ماذا يقولون ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا نموت ونحيا الذين ينكرون يوم القيامة يقولون لا يوجد هناك يوم يسمي يوم القيامة وإذا متنا فوق لا نبعث من قبورنا خلاص هؤلاء عندما يقولون نموت ونحيا هل نموت ونحيا أن الموت يحصل أولا ثم تحصل الحياة يعني يحصل تربيه ها الموت قول ثم الحياة يعني ترتيب يعني اتباع الترتيب من قول نموت ونحيا ليش؟ لأن هؤلاء ينكرون ينكرون يوم القيامة ينكرون البعث والحشر في يوم القيامة إذا قلنا اتباع الترتيب الموت ثم الحياة فهم يقولون في الحياة بعد الموت بينما هم ينكرون الحياة بعد الموت إذا استفدنا من كون هذا الكلام صادر من المنكرين ليوم القيامة والمنكرين للحياة بعد الموت استفدنا أن نموت ونحيا ونحيا أن الحياة أولا تحصل ثم يحصل الموت فهذا عكس الترتيب عكس الترتيب يعني أنما بعد الموت يحصل أولا وهو الحياة ثم يحصل ما قبلها وقبلها واضح الدليل ما هو الدليل على ان المستفيد عن الترتيب هو ان الكلام صادق ان الكلام هو كلام الذين ينكرون الحياه بعد الموت فلا يمكن ان نقول بان ما بعدها ما بعد الله وغير الحياه يحصل بعد الموت بعد ما قبلها بل لا بد ان نقول اول يحصل الحياة ثم الله كل ينتهي كل شيء كما يعتبر. ولو كانت الواو للترتيب في هذه الآية لكان قوله نموت ونحيا اعترافا بالحياة بعد الموت. لا وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم. وهذا الذي ذكرناه يعني أن الواو لا تدل على الترتيب ولا على عكس الترتيب ولا على المعين وإنما تدل على مطلق الجمع. هو أكثر هو قول أكثر أهل العلم من المحافظة وليس بإجماع في هذا ما قال في أول الدرس. قال أجمع نحويون أجمع بالأجمع ابن شام جدر ما هو إجماع المسألة فيها خلاف وإنما هذا القول هو قول أكثر أهل العلم مو أجمع وليس جميع أهل العلم أكثر أهل العلم من المحافظ وغيره وليس بإجماع كما قالت الشيرازي بل روي عن بعض الصوفيين أنهم قالوا أن الواو للترتيب لكن يشكل عليهم بماذا؟ يشكل عليهم بهذه الآية إنما هي حياة الدنيا نموت ونحيا. نقول لهم أيها الصوفيون أنتم تقولون أن الواو تدل على الترتيب تعالوا معنا لهذه الآية واشرحوها لنا. هذه الآية هي مثال حال الذين ينكرون الحياة بعد الموت فإذا كانت تدل على الترتيب فهذا اعتراف منهم لماذا؟ بالحياة بعد الموت إنما هي حياة الدنيا نموت ونحيا يعني أولا نموت ثم نحيا. يقولون لا لا ليس هذا المعنى الآية لا تأخذوها على ظاهرها بل أولوها يسمعوا بالآية هكذا يقصدون يقصدون هكذا يقصد المتكلمون نموت ونحيا يعني نموت بموت كبارنا ونحيا في حياة صغارنا وأطفالنا. نموت يعني كبار يموتوا نحيا يعني كبار يعيشون ويموتون. يقول وأنه وأن بعض المسلمين أجاب عن هذه الآيات أن المراد بموت بأن المراد من يموتوا يعني يموت كبارنا ونحيا يعني يموت كبارنا فنحيا وهو بعيد. وهذا التأويل وهذا المعنى بعيد لكن هل لديك ابن هشام دليل جابر يرد عليه؟ نعم هاتم يقول ومن اوضح ما يرد ومن اوضح ما يرد عليه قول معاه اختصم زيد وعمار. تعالوا اختصم زيد وعمار. إذا قلتم أن الواو تدل على الترتيب فهل أن اختصام عمرو حصل بعد اختصام زيد أو أن المخاطبة حصلت في وقت واحد؟ عندنا أقصد اختصام زيد وعمرو اختصام زيد وعمرو المخاطبة حصلت لهما في وقت واحد أي أن المخاطبة عمرو حصلت بعد اختصام زيد على غيركم لا بد أن تكون أن المخاطبة عمر حدث بعد المخاطبة زيد وليس أمر كذلك. اختصم زيد بن عمر وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك حلفاء أو قدر. العرب عندما تأتي العربي الذي كان يعيش في الجاهلية والذي كان يعيش في قبل الإسلام يقول يا أخي أعطف اختصم زيد بن عمرو اعرف الواو خليها بالباء بل اختصم زيد بن عمرو ما تستعطف عنه انا عربي ما تستعطف اختصم زيد بن عمرو ولا اتصل زيد ثم عمرو. ليش؟ لانه اذا قال العربي اتصل زيد فعمرو يدل على التفصيل والتعقيد، يعني ان اختصام عمرو حصل بعد اختصام زيد بن عمرو. واذا قال اختصم زيد ثم عمرو يدل على ان مخاصمه عمرو حصل بعد مخاصمه زيد مع مهد، يعني مع التراخي، وليس المعنى كذلك. المعنى ان المخاصمه تحتاج الى طرفين، لا تحصل الا من طرفين، من زيد وعمر، بان يوقع الخصومه والمخاصمه في وقت واحد. وامتناع العرب من ان يعتقد في ذلك، في هذا المثال خصم زيد وعمر بالباء او بكله، لكون الباء وكله للترتيب. فلو كانت الواو مثلهما، يعني مثل الباء وثم تدل على الترتيب، لم تنع ذلك، لم تنع عطف عمر على زيد لقولنا اختصم زيد وعمر، لم تنع ذلك معها، يعني مع الواو، كما امتنع عطف عمر على زيد لقولنا اختصم زيد وعمر معهما، يعني مع الباء وثم. انتهينا الحمد لله من الحديث عن الواو وهي لمطلق الجمع. الان ناتي نتحدث عن الفاء وعطف النسق بالواو والفاء. الفاء ما هو معناها؟ مثل الفاء تدل على الترتيب والتعقيد. الترتيب ما معناه؟ الترتيب يعني ان ما بعدها يحصل عقيد ما قبلها. والتعقيد ما معنى التعقيد؟ ما معنى التعقيد؟ يقول التعقيد معناه ان ما بعدها يحصل بعقيد ما قبلها، يعني يحصل بعد ما قبلها بدون مهلة، بدون مهلة. قيل ان تعقيد كل شيء بحسبه وبقدره. مثلا اعطي مثال، انا الان مجيئي من المنزل الى المدرسه يقف في حدود الاسره، ومن المدرسه الى الحرم ايضا في الاسره. إذا قلت جئت من المنزل إلى المدرسة فالحرم، فالحرم يجب أن يكون وصول إلى المدرسة وذهاب إلى الحرم، ذهاب إلى الحرم مباشرة بعد أن أصل إلى المدرسة من أذهب إلى الحرم مراقبة ساعة. أما إذا وصلت إلى المدرسة وبقيت من المدرسة إلى أن وصلت إلى الحرم بقيت ساعة واحدة أو نصف ساعة، ما أستطيع أقوم في الحرم. ليه؟ لأن حصلت تراخي، المفروض يكون المسافة تأخذ نصف ساعة مشيا على الأقدام. أما إذا أخذت نصف ساعة أو ساعة المفروض أقوم ثم الحرم. واضح؟ قبل أبو عنه تعقيد وتراخي. التعقيد يعني بلا مهلة، والتراخي بمهلة. جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد فعمرو، ما هو الفرق بين هذا المثالين؟ جاء زيد فعمرو يعني أن مجيء زيد حصل بعد مجيء عمرو بلا مهلة وبدون تراخي. أما جاء زيد ثم عمرو يعني جاء زيد وشرب كوب الشاي ثم بعد العشر دقائق نصف ساعة جاء فقط تراخي يقال ثم عمرو. والفاء للترتيب والتعقيد. إذا قيل جاء زيد فعمرو فمعناه أن مجيء عامر حصل ووقع بعد مجيء زيد من غير مهلة من غير تراخي، فهي يعني تلفاء مصيبة لثلاثة أمور. الأمر الأول والذي أقال في الواو وهو التشريف في الحكم، يعني ما بعدها أشرفناه في حكم ما قبلها، أعطيناه حكم ما قبلها. جاءني زيد فعمر زيد مرفوع، عمر أيضا مرفوع، فعمر أخذ حكم زيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ولم الأمر الأول يا أخي ما نبدأ عليه ابن هشام، لماذا؟ يقول ولم أنبه عليه ليروح لي، لأن هذا أحبار. فالعطف، العطف شنو معناه؟ العطف الأصلي يعني التشريك، أنك تشرك ما قبل الحرق مع ما بعد، ما بعد الحرق مع ما قبله في الحرق. ولم أنبه على هذا الأمر الأول. نعم، فالفاء مفيدة، فهي مفيدة لثلاثة أمور. الأمر الأول التشريك في الحكم، يعني التشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم، أن نعطي ما بعدها حكم ما قبلها، نعطي ما بعد ما بعد الفاء حكم ما قبل الفاء، حكم إعرابي صحيح. ولم ننبه على هذا الأمر لوضوحه لأنه واضح. والأمر الثاني الترتيب، والأمر الثالث التعقيب. ما معنى التعقيب؟ الترتيب واضح، تبح من خلال حديثنا عن الواو. والتعقيب هو وتعقيب كل شيء بحسبه، فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد، فبغداد، وكان بينهما ثلاثة أيام، يعني المسافة اللي نقطعها من البصرة إلى بغداد ثلاثة أيام، ودخلت بعد اليوم الثالث، يقال لك تعقيب صحيح، يعني أنك دخلت بغداد بلا مهلة، ها؟ بلا مهلة، لأن هذه لا تعد مهلة، هذا شيء طبيعي، ثلاثة أيام كنت تقطعها من البصرة إلى بغداد. فإذا دخلت بغداد في اليوم الرابع يعني بعد اليوم الثالث، يقال لك حصل لك تعقيب، يعني عقبت دخولك البصرة بدخولك إلى بغداد. ودخلت بعد اليوم الثالث فذلك تعقيب في مثل هذا عادة، يعني على حسب العادة. فإذا دخلت بعد اليوم الرابع أو بعد اليوم الخامس فليس بتعقيب، يعني دخولك إلى بغداد ليس بعقب دخولك إلى البصرة، ها؟ لأنك ماذا؟ لأنك ركبت في الطريق أربعة أيام أو خمسة، فحصل تراخي، واضح؟ حصل تراخي، ولم يجد الكلام، يعني لم يجد العاص بالفاء، يعني ما تستطيع تقول دخلت البصرة فبغداد وأنت قد دخلت إلى بغداد في اليوم السادس مثلا أو في اليوم الخامس، هذا لا يجوز. واضح؟ إذا دخلت في اليوم الرابع يقول دخلت البصرة فبغداد، أما إذا مهلت في الطريق وصلت إلى استراحة فيها القهوة والشاي وجلست يوم ويومين مثلا، فلا بد أن تقول دخلت البصرة ثم بغداد. وللفاء معنى آخر لم أذكره في المقدمة، وهذا المعنى هو السببية، ولم يقل سببية وإنما قال وهو التسبب، تسبب أو سببية معنى واحد. وذلك غالب في عطف الجمل، يعني إذا عطفت جملة على جملة الغالب، إذا عطفت جملة على جملة الفاء الغالب أن الجملة الثانية تكون مسببة عن ماذا؟ ها؟ نعم، مسببة عن ما قبلها. سها فسجد، السجود مسبب عن السهو. الجملة الثانية سجد، الجملة الأولى سها، عطفنا بينهما بالفاء، فالسجود فسجد مسبب عن سها. زنا فوجد، هذا المحصن طبعا، المحصن زنا المحصن فوجد، فالراجل مسبب عن زنا. وساق فقطع، يعني فقطع يده، فقطعت يده، فالقط مسبب عن سرقة. وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، التوبة عليه مسببة عن التلقي، عن تلقي آدم من ربه كلمات. ولدلالة الفاء على السببية والتسبب، على ذلك يعني على التسبب والسببية، استعيرت الفاء للربط في جواب الشرط. يعني عندما يسألك سائل ويقول لك لماذا جئنا بالفاء، الفاء العاطفة، لماذا أدخلناها على جواب الشرع؟ إن يمسك الله بضر فهو على كل شيء، ها؟ فهو إن تجتهد فأنا مجتهد معك، إن تذهب فأنا ذاهب. هي الفاء لماذا جيء بها؟ يقول بما أن الفاء تدل على السببية غالبا، فاستعيرت لكي تربط بين جواب الشرط وبين فعل الشرط، لأن جواب الشرط يعتبر كأنه مسبب عن فعل الشرط، الجواب والبدء كأنهما مسببان عن ماذا؟ عن فعل الشرط. يقول ولدلالة الفاء على التسبب استعيرت الفاء لكي يربط بها في جواب الشرط، للربط في جواب الشرط، فتدخل على جواب الشرط أو جزاء الشرط. جواب الشرط وجزاء الشرط معناهما واحد. نحو من يأتني فإني أكرمه، من يأتني، من أداة شرط، يأتني فعل شرط، فإني إني أكرمه جواب الشرط، فالفاء دخلت على جواب الشرط. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم، من دخل داري فله درهم، أفاد استحقاق الدرهم بالدخول. يعني إذا قيل وقال شخص من دخل داري فله درهم، من الذي يستحق الدرهم؟ الذي يدخل الدار، صحيح؟ أما الذي كان داخل كان موجودا في الدار قبل النداء، ها؟ يحصل على ذلك؟ يقول أفاد هذا الكلام من دخل داري فله درهم استحقاق الدرهم بالدخول. ولو حذف الفاء، ولو حذفت الفاء وقلنا من دخل داري له درهم، فيحتمل معنيان، يحتمل انني اذا دخلت دارك احصل على درهم استحق الدرهم، ويحتمل ان الدرهم ثابت لي حتى قبل او حتى بدون دخول الى دارك، يعني انا اطالبك بالدرهم من قبل. هذا معنى من دخل داري له درهم، يمكن ان يفهم معنيين، ان الدرهم استحقه بدخولي، ويمكن ان الدرهم استحقه بقرض دفعته اليه، لكن قرض ابو درهم واحد. يقول ولهذا اذا قيل من دخل داري فله درهم افاد هذا القول استحقاق الدرهم بالدخول فقط لا بشيء اخر، يعني كانما فله درهم مسبب عن الدخول. لاحظتم هكذا. ولو حذف الفاء احتمل ذلك، يعني احتمل ان استحقاق الدرهم بالدخول، واحتمل الإقرار والاعتراف من المتكلم بالدرهم له يعني بالداخل، لكن لا لأنه دخل، ها؟ لا لأنه دخل، وإنما هو يستحق الدرهم بسبب آخر، بسبب أنه اقترض منه درهم. بعبارة أوضح نقول من دخل داري فله درهم، هذا إنشاء، أنا أنشئ لا أكتب، أنشئ أنشئ أن الذي يدخل داري يفضل يستلم من سماحتي درهم، ها؟ لأنه وزع درهم للذين يدخلون الدار. أما عندما قلت من دخل داري له درهم يحتمل فيه إنشاء ويحتمل إخبار، يحتمل أنني أنشئ فأقول من دخل داري له درهم، يعني اللي يدخل داري أجازيه وأكافئه بالدرهم، لو يحتمل أنني أخبر مو أنشئ أخبر بأن الذي دخل داري يطالبني بدرهم، لا لأنه دخل داري وإنما يطالبني بدرهم لأنه قبل يومين أنا أطلبت منه درهم. هذا المقصود. يقول وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، العاطفة للجمل عن هذا المعنى، يعني معنى السببية، كقوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الذي خلق فسوى، فسوى سوى، هل هو مسبب عن الذي خلق؟ لا، سوى وخلق يبدو معنيان متقاربان. الذي قدر فهدى، هدى هل هو مسبب عن تقدير؟ لا، ظاهرا لا. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، جعله غثاء أحوى، هل هو مسبب من إخراجه المرعى؟ لا، ليس كذلك. إذن الفاء للترتيب والتعقيب، وثم للترتيب والتراخي. الشرح: إذا قيل جاء زيد ثم عمرو فمعناه أن مجيء عمرو، أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة وبتراخي، ثم فهي يعني ثم مفيدة أيضا لثلاثة أمور: التشريف في الحكم، لماذا لم تنبه عليه ولم ينبه عليه لوضوحه، والمعنى الثاني والأمر الثاني الترتيب، والأمر الثالث التراخي. ماذا تقول يا ابن هشام في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ يقول: فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، يعني هل حصل خلقكم أول خلقنا ثم نهلنا مدبر صورناكم بعد ذلك، بعد التصوير نهلنا مدبر ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ هل هنا ثم في الآية تدل على التراخي أو لا؟ الجواب: فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، تقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، ما فحدث المضاف منهما، والمضاف ولقد خلقناكم ثم مفعول به، المضاف خلقنا أباكم، أباكم أباكم هو المضاف وهو آدم، ما خلقنا أباكم فحدث المفعول به وهو أباء وهو المضاف، ووضعنا المضاف إليه وهو قم موضع المضاف، فأصبح المضاف إليه وهو قم مفعول به. فقيل التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم فحدث المضاف منهما. وحتى للغاية والتفريج، وحتى للغاية والتفريج. الغاية مو مقر الغاية، يعني ان ما بعدها، ما بعد حتى غاية ونتيجة لما قبلها. والتدريج ما معنى التدريج؟ يعني ان اجزاء ما قبلها تنتهي شيئا فشيء الى ان نصل الى ما قبلها. اكلت السمكة حتى رأسها، فهنا رأس السمكة هو الغاية، الغاية في الاكل. رزقكم الله. اكلت السمكتين حتى رأسها، هنا يقول التدريج ما قال التدريج، يعني اجزاء السمكة جزءا جزءا اكلته الى ان وصلت الى ماذا؟ الى الرأس. لكن هل يعني هذا التدريج يعني انك اولا اكلت الذنب ثم اكلت الجسم ثم وصلت الى سماحة الرأس؟ هذا مقصود التدريج الخارجي، يعني انقضاء الاجزاء في الخارج جزءا فجزءا الى ان تأكل في الاخير تأكل الرأس وتقوم. يقول لا، هذا المقصود، مو المقصود انك اكلت الذنب، لا، على الناس الذين ياكلون الرأس اولا، لكن مع ذلك اولا اكل الرأس، مع ذلك اقول اكلت السمكة حتى رأسها. اذا التدريج وانقضاء اجزاء المتبوع، متبوع عن ما قبل حتى شيئا فشيئا الى ان نصل الى التابع، ليس في الخارج وانما في الذهن. في الذهن، يعني اريد اقول بانني اكلت كل السمكة، هذا مقصود. فانتقل من الاجزاء القوية الى الاجزاء الضعيفة، او بالعكس من الاجزاء الضعيفة الى الاجزاء القوية. مثلا مات الناس حتى الانبياء، او حتى الانبياء الحكم، مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس انتقال من الأضعف إلى الأقوى. لا يعني ذلك أن الأنبياء ماتوا بعد موت الناس، لا، الأنبياء ما حبقوا من الولد، كلهم ماتوا، صحيح؟ فإذا كانت بالأجزاء في الذهن مو بالخارج. في الذهن أنني أرتب الأجزاء من الأضعف إلى الأقوى، يعني الناس يموتون حتى الأقوياء، حتى الشرفاء، حتى الأدباء والأنبياء يموتون. وتارة أقول قدم الحجاج حتى المشاة، من الأقوياء إلى الضعفاء. الحجاج الذين يفعلون الطائرات ويفعلون القوافل حتى المشاة قد قدموا. فإذا ترتيب الأجزاء من الأضعاف أسد من الأقوى إلى الأضعاف، هذا في الذهن. مو معنى أن المشاة وصلوا آخر الناس، لا، احتمال أن المشاة وصلوا ماذا؟ في وقت ما تأثر بعض بعض الذين على القوافل تأخروا والمشاة تبقيهم. فإذا الترتيب التدريج، تدريج يعني ان ما بعد حتى ينقضي شيء بشيء حتى نصل الى ما بعدها، ما قبل حتى، ما قبل حتى ينقضي شيء بشيء فنصل الى ما بعدها، يعني ينقضي في الذهن مو في الخارج. اكلت السمكة حتى رأسها، مو معنى اني اكلت جزءا جزءا من السمكة حتى وصلت بالاخير الى رأس السمكة، لا، انني قد اكون قد اكلت رأس السمكة اولا، هذا مقصود. وحتى للغاية والتدريج، ما معنى الغاية؟ معنى الغاية الشرح، معنى الغاية آخر الشيء، الغاية هو آخر الشيء يسمى غاية الشيء. ومعنى التدريج أن ما قبل حتى ينقضي شيئا فشيء إلى أن يبلغ إلى الغاية، وهو وهاي يعني الاسم المعطوف. ولذلك وجب ان يكون المعطوف بها جزءا لماذا؟ من المعطوف عليه. يعني ما بعدها يجب ان يكون جزءا مما قبلها. وهذا الجزء اما جزء حقيقي، اما جزء حقيقي، اما تحقيقا كقولك اكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس حقيقة هو جزء من السمكة، فما بعدها وهو الرأس جزء حقيقي من السمكة، او تقديرا او جزء تقديري كقولك القى، او كقول الشاعر القى الصحيفة. هذا انسان راكب من مطارات الظالمين فركب على فرسه وطارده الظالمون حتى يقتلوا عليه، فالقى كل ما يتقنه، القى الصحيفه والقى نعله والقى الزاد اللي عنده وفر على وجهه، القى الصحيفه كي يخفف رحله والزاد حتى نعله القاها. فالنعل هل هو جزء من الزاد والصحيفه؟ النعم. هل هو جزء حقيقي من الذات زاد عن الطعام والصحيفة؟ لا، النعم هو شيء غاير للزاد والصحيفة، لكنه كيف عطف النعل على الزاد والصحيفة؟ يقول فعطف نعله بحتى، وليست النعل جزءا مما قبلها يعني من الزاد والصحيفة مما قبلها تحقيقا، لكن النعل جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يتقنه حتى من جملة الأشياء التي تتقنه هي النعل. فإذا النعل مو جزء حقيقي يعني يتكون من الصحيفة والزهر، كما أن رأس السمكة جزء حقيقي يتكون من السمكة، لا، ومن النعل جزء تقديا، يعني إذا قلنا الصحيفة والذات أشياء تتقل على الراكب، أيضا النعل كذلك. وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب، يعني حتى لا تستعمل للترتيب، وهذا حتى لا تفيد معنى الترتيب. زعم بعضهم ان حتى تفيد الترتيب، يعني تفيد الترتيب، ما يعني تفيد الترتيب، اكل السمكة حتى رأسها يعني ان اكل الرأس تحصل بالاخير بعد اكل اجزاء السمكة، هذا خطأ. وزعم بعضهم ان حتى تفيد الترتيب كما تفيد الترتيب ثم والفاء، وليس كذلك، وليس هذا القول بصحيحيه، وانما حتى هي بمطلق الجر كلا، فاذا حتى تدل على مطلق الجر بالاضافه الى دلالتها على الغايه والتدريج، ويشهد ذلك يعني انها تدل على مطلق الجر ولا تدل على الترتيب قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيف، كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيف، حتى العجز والكيف، ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات. شو المعنى هذا؟ كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيف، يعني حتى العجز بقضاء وحتى الكيف بقضاء، فيدل على ماذا؟ على ان قضاء العجز حتى العجز والكيف، فهل يوجد بين قضاء العجز وقضاء الكيف وقدر العجز وقدر الكيف، هل يوجد ترتيب بين القضاء والقدر اللذان في علم الله؟ يوجد ترتيب بينهما؟ لا. وإنما التركيب في ماذا؟ في الأمور المقضية والمقدرة. في الأمور المقضية والمقدرة. الآن الله قدر وقضى بين هذا وبين ذاك. القضاء والقدر، قضاء العز وقضاء الكيف، قضاء هذا أو قضاء ذاك، بينه وبين قدر هذا وقدر ذاك لا يوجد ترتيب. مو أن القضاء متقدم على القدر أو القدر متقدم على القضاء، وإنما المقضيات والمقدرات في الخارج يحصل بين الترتيب، لأن هذه تحصل قبل الكيف وذاك يحصل قبل هذا. نكتفي بهذا القدر، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.